الحديث التي أعلها الإمام ابن حزم فيها الكلام على الخمر وحد الخمر، وقال رحمه الله تعالى: أما إن سكر فهدي، تمعروفنا هدي، وإن هدي هدي وإن هدي يعني افترى، وحد المفتري أن يحده 80. نعم، هو يقول: فحدثناه حمام ابن أحمد، حدثنا ابن مفرج، حدثنا ابن العربي، حدثنا الدبري، حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن عمر بن الخطاب شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوا أو قد شربوها واشتروا عليها. فقال له علي: إن السكران إذا سكر هدية وإذا هدية افترى، فجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية 80. وقال: حدثناه أيضا أحمد بن محمد الجسور، حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم، حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجده 80، إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدي، وإذا هدي افترى، أو كما قال: فجلد عمر في الخمر 80. قال: حدثنا عبد الله بن النضر، حدثنا القاسم بن أسبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا موسى بن معاوية، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: استشارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن عوف: هذا رجل افترى على القرآن، أرى أن تجلده 80. قال: حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأزدي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام، وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث، وفيه أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. جاور فيهم الناس فقال العلي: ماذا ترى؟ قال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، فإنهم قد أحلوا ما حرم الله، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم 80، فقد افتروا على الله الكذبة، وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض. وذكر روايات أخرى أيضا: حدثنا حمام بن أحمد، حدثنا عباس بن الأسبق، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف بن سليمان، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتى به سكران فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، وحسى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب عليه، ثم أن أبا بكر أتى به سكران فتوخى الذي كان يومئذ من ضربهم فضرب 40، ثم ضرب عمر 40. قال ابن شهاب: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وابر الكلبي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته عنده علي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف متكئون معه في المسجد، فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الناس انتهكوا في الخمر وتحقروا العقوبة، فما ترى؟ قال عمر: هم هؤلاء عندك؟ قال فقال علي: أراه إذا سكر هدية، وهذا صحيح، إنما الآخر الذي سبق كان ضعيف، وإذا هدية افترى وعلى المفتري 80، فأجمعوا على ذلك. فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا. فضرب خالد 80 وضرب عمر 80، فقال: وكان عمر إذا أتي برجل قوي من المنهمك في الشراب ضربه 80، وإذا أتي برجل ضعيف في زلة الذي كان منه زلة الضعيف ضربه 40، وفعل ذلك عثمان 40 و80. حق أن علي بن أبي طالب قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والأربعون أحب إليه. راجع حتى عما أفتى به لعمر بن الخطاب. قال محمد: فهذا كل ما ورد فيه ذلك تقصيناه، وكله ساقط لا حجة فيه، مضطرب ينقض بعضه بعضا. أما الأثار التي صدرنا بها من طريق الثقات أيوب ومالك الشعبي ومحارب بن دثار فمرسلات كلها، لا يدرى عمن هي في أصلها، فسقط الحجاج بها. وأما المتصلات فمن طريق يحيى بن فليح بن سليمان ومجهول البتة، والحجة لا تقوم بمجهول. أبو فليح متكلم فيه ضعيف، والثاني عن أسامة بن زيد وهو ضعيف في الجملة، فسقط كل ما في هذا الباب. ثم قال: وكذلك الرواية التي ذكرنا أيضا عن عبد الرحمن بن عوف فهلكة جدا. طبعا رواية خالد وغيره هي أولاد هلكة، لكن الحق في المشورة وبعث خالد إليه، وبعثه هو أيضا بقول ابن أبي طالب هذا صحيح. حق حديث أيوب بن سختياني، أيوب السختياني عن عكرمة أخرجه عبد الرزاق، وحديث ثور بن زيد الديلي أخرجه مالك في كتاب الأشربة، وحديث عكرمة بن عباس أخرجه الحاكم في كتاب الحدود، والبهاق في كتاب الأشربة أيضا، وهو صحيح الإسناد. قال: صحيح الإسناد لما خرجه. وقال الذهبي تعقيبا الحاكم: صحيح. والحديث فيه ضعف جهالة يحيى بن فليح. قال يحيى قال حافظ في اللسان ابن فليح بن سليمان قال ابن حزم جهول، قال مرة ليس بالقوي، وأقر ذلك. وحديث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن أزهر أخرجه أبو داود إذا تابع في شرب الخمر. فظاهر إسناد الصحة إلى الإمام أحمد بن حنبل سئل عن الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر، فقال ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر، يعني في انقطاع بين الزهري وبين عبد الرحمن بن أزهر، إنما يقول الزهري كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث بكذا. يقول معمر أسامة سمعت عبد الرحمن بن أزهر ولم يستطع عندي شيئا، ما أراه حفظه وقد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا من قول مرسي بن أبي حاتم قال ذكر ذلك، وذكر أن أحمد بن حنبل قال بأن الزهري لم يسمع من عبد الرحمن بن أزهر. وكذلك شأن في هذا الحديث بها أو بها يكون حديث معلولا، خصوصا وإن يعني الحق بأن مسألة سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر فيها كلام، وأحمد جزم بأنه لم يسمع منه، أحمد جزم أنه لم يسمع منه، ولم يأتي ما لم تأتي دلالة. وطبعا تعلمون أن الزهري مدلس أيضا، لم تأتي دلالة على التصريح بالسماع منه. وأما أسامة بن زيد فتقوى الثقة يحيى بن معين وابن عدي ومن ضعفه فلم يكن له حجة في ذلك. من هذه الروايات فيها كما قال ابن حزم فيها المرسلات وفيها المتصلات الضعيفة، لكن كما قال ابن حجر الروايات إذا كثرت تعددت مع ضعفها بيانت أن للمسألة أصلا، بيانت أن للمسألة أصلا، فيكون حقا للمسألة أصل مسألة أنه جلد 40، ثم لما قيل له بأنه إذا هذه افترى وحد المفتري 80 أنه جلد 80، فهي مراسيل جهات، مراسيل أيوب ومالك والشعبي ومحمد الانتصار كلها مراسيل تتعاضد وتثبت للمسألة أصلا وأيضا قوة. وأما الموصولات المتصلات فيها ضعف لجهالة يحيى بن فليح، وأيضا لعدم سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر ففيه انقطاع. ولكن الصحيح راجح في هذا الباب أن هذه الروايات كما قلنا تتعاضد وتبين لنا صحة ما ذهب إليه العلماء في مسألة أنهم اجتمعوا على أن حد المفتري 80، وإذا قلنا بالضعف وقلنا بقول ابن حزم وقلنا بعدم التقوية هذه الطرق تثبت لنا أن للحديث أصلا، وهذا هو الصحيح. وكان المسلم يجد 40 حقا، ولذلك طبعا فقهيا أثر هذا الباب على الفقه بأنهم اختلفوا هل للخمر حد أم لا، أن هناك من قال الخمر ليس له حد صراحة، ولكن الصحيح الخمر لا حد، وحده 40، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر في الصدر 40، حتى اتفقوا على 80 بالافتراء. وبهذا نكون قد انتهينا من دروس الليلة بفضل من ربنا ونعمة، وعندنا بعد ذلك الدروس الإفصاح والقواعد في الليل إن شاء الله بعد ساعة أعتقد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم، زادكم الله حرصا، نسأل الله لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما نحن بما هو أهله، ونغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. جزاكم الله كل خير، وأكثر الله لكم من الطيبات ومن الصالحات.